وله بهاتيك الفنون شجون. أروي الغرام فللغرام فنون، وله بهاتيك الفنون شجون. إن أنت جالست الغرام الغرام، إن أنت جالست الغرام إن أنت جالست الغرام الغرام الغرام إن أنت جالست الغرام الغرام الغرام الغرام إن أنت جالست الغرام الغرام الغرام إن أنت جالست الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام وأهله أدركت معنى العشق أدركت معنى العشق أدركت معنى أدركت معنى العشق أدركت معنى العشق كيف كيف يكون. قلبي بحب عطشان قلبي قلق انت بوصلك ترويني انت بوصلك ترويني قلبي بحبك ده بوهان سهرني بعدي ما بنام عطشان قلبي Oh. ومرني الأنوار اشملني بعطفك يا مختار نفرط ومرني الأنوار أثارك كل أسرار أثارك كل أسرار لمس منها بتكفيني لمس منها تكفيني قلبي بحب عطشان قلبي قلق انت بوصلك ترويني انت بوصلك ترويني أحلامي شوفك دوم أحلامي تلمسني أو تحكيني تلمسني أو تحكيني قلبي بحبك لا مهام سهرني بعدي ما بنام عطشان بقلبي آلام أنت بوصلك ترويني أنت بوصلك ترويني أنت بوصلك ترويني أنت بوصلك ترويني أنت بوصلك ترويني